قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله: كتاب البيوع. هذا الكتاب يعتبر فاتحة لكتاب المعاملات، وكتب المعاملات تعتبر القسم الثاني من الفقه. ولذلك اعتنى العلماء رحمهم الله بعد أركان الإسلام أن يذكروا مسائل المعاملات، وبهذا يكون قسم العبادات قد انتهى وفرغ منه المصنف رحمه الله. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبله خالصا لوجهه، نافعا يوم لقائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كتاب المعاملات يعتبر من أهم الكتب الفقهية التي تنبني عليها المسائل الشرعية، وذلك أن الإسلام منه قسم يتعلق بمعاملة العبد مع ربه، من الصلاة والزكاة والصيام والحج إلى بيت الله الحرام. وهذا القسم اصطلح العلماء رحمهم الله على تسميته بقسم العبادات، ويشمل ذلك العبادة التي تكون مع عبادة بدنية محضة كالصلاة والطهارة والصيام، والعبادة المالية المحضة كالزكاة وصدقة الفطر، وكذلك العبادة التي تجمع بين العبادة المالية والبدنية كالحج. وقد سبقت أبواب هذه العبادات جميعها، واليوم إن شاء الله نستفتح أبواب المعاملات. وفي شريعة الإسلام بيان لأحكام المعاملات الشرعية على سبيل الإجمال والتفصيل، وقد بين الله جل وعلا في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم أحكام المعاملات. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حلالها وحرامها، وفصل للعباد شرعة الله فيها ونظامها. وقد جاء بيان المعاملات منقسما لجميع شاملا لجميع أقسامها، والمعاملات تنقسم عند العلماء رحمهم الله إلى الأقسام التالية: فأولها المعاملات المالية، وهذه المعاملات المالية تشمل البيوع والشركات والإجارات والمضاربة وغيرها من المعاملات المالية المعروفة، سواء كانت تلك المعاملات من العقود اللازمة كالبيع والإجارة، أو كانت من العقود الجائزة كالمضاربة والشركة، أو كانت من العقود التي تجمع بين الوصفين بأن تكون في أولها جائزة وفي مآلها لازمة، أو تكون لازمة لأحد الطرفين دون الآخر، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وأما القسم الثاني من المعاملات فهي المعاملات المتعلقة بالأسرة المسلمة، ويشمل ذلك النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء والظهار وأحكام كل ذلك، كالنفقات وما يتبع حكم النكاح ولو كان ذلك بعد الموت كالإحداد. كل ذلك يعتبر من أحكام فقه الأسرة. وأما النوع الثالث من المعاملات فهي معاملات الجنايات، وهي التي تشتمل على الجرائم والحدود، سواء كانت الجريمة باعتداء على النفوس أو كانت مشتملة على الاعتداء على الأطراف والأعضاء، فأما جرائم الاعتداء على النفوس فكالقتل، وكذلك غيرها من الجرائم على حسب التفصيل. فجريمة الاعتداء على المال كالسرقات، وجريمة الاعتداء على الأعراض كالزنا والقذف، وجريمة الاعتداء على العقول كشرب المسكرات والمخدرات، كل ذلك يعتبر من أحكام الجنايات. ثم يتكلم العلماء رحمهم الله في هذا النوع من المعاملات على ما يترتب على الجريمة، سواء كان ذلك ببيان حدها وضوابطها أو ببيان ما يترتب عليها من عقوبة في النفس أو في المال. وأما القسم الثالث من القسم الرابع من المعاملات فهي المعاملات المتعلقة بالقضاء وفصل الخصومات والنزاعات، ويشمل ذلك كتاب القضاء وأدب القاضي مع الخصوم، سواء كان ذلك قبل أن يجري الحكم أو أثناء مجلس الحكم أو بعد حكمه، وكذلك يشمل البينات والدلائل والحجج، فيشمل كتاب الشهادات وكتاب الإقرار وكتاب الأيمان وكتاب القسامة ونحوها من الكتب المتعلقة بالقضاء. ثم يتكلم العلماء في خاتمة ذلك على نوع من المعاملات وهو الجهاد، ومنهم من يجعله بين كتب العبادات وكتب المعاملات لأنه يشتمل على الوصفين، وهذا منهج لبعض الفقهاء والمحدثين رحمة الله عليهم أجمعين. ومن أهل العلم من يؤخر كتاب الجهاد كل على حسب رأيه واجتهاده بالنظر إلى ما اشتمل إليه هذا الكتاب. فالمقصود أن المعاملات في الإسلام تشمل أحوال الناس، سواء كان ذلك في حال تعاملهم أو في حال تعاملهم على سبيل اليسر والارتفاق، أو كان ذلك على سبيل فيما يتعلق بتعاملهم على سبيل الأذية والجناية. وكل ذلك يصفه العلماء بكتاب المعاملات. واليوم إن شاء الله نستفتح النوع الأول من المعاملات، وهي المعاملات المالية، وسيكون الكلام على أعظمها وأجلها، وهو كتاب البيوع. وكتاب البيوع من الأهمية بمكان، لأن المسلم كما يعبد الله جل وعلا في مسجده كذلك يعبده في سوقه وبيعه وشرائه وأخذه وعطائه، فحكم الله جل وعلا مع المسلم يكون في سائر أحواله وشؤونه إلا ما استثناه الشرع من المباحات الخارجة عن مقام التعبديات من الأحكام الجبلية كما هو معلوم. وكتاب المعاملات المالية لا بد للمسلم أن يتعلمه، وبخاصة طلاب العلم، فعليهم المسؤولية أمام الله جل وعلا في معرفة أحكام البيع والشراء والأخذ والعطاء، لأنهم إذا تفقهوا في هذا الباب العظيم نبهوا الأمة على الحلال والحرام، فأخذ الناس بالحلال الطيب الذي أحله الله من المكاسب الطيبة، واجتنب الناس المعاملات المحرمة الخبيثة. وفي ذلك خير عظيم ونفع للمسلمين عميم. أما إذا جهل الناس أحكام المعاملات فإنهم لا بد لهم من الوقوع في الحرام والمشتبهات كما هو معلوم. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: إن المسلم قد يشيب عارضاه في الإسلام وهو يتعامل بالربا آناء الليل وأطراف النهار من حيث لا يدري، فيمسي ملعونا ويصبح ملعونا والعياذ بالله بسبب جهله بأحكام البيع والشراء وعدم علمه وتفقهه في دينه. وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقيم من السوق من لا يعرف أحكام البيع والشراء ويقول تبا له إما أن يربي أو يوقع غيره في الربا. ولذلك اعتنى العلماء رحمهم الله بهذا الباب وبينوا الحلال وندبوا الناس إلى الأخذ به والاكتفاء به، وبينوا الحرام ونهوا الناس عن الوقوع فيه. ولا شك أن طالب العلم سينال من هذا الباب العظيم إذا أتقنه خيرا كثيرا، فإن الناس قد جهلت أحكام البيع والشراء وأخذوا بالرخص التي قد تكون مبنية على الشبه الواهية والأدلة التي لا حقيقة لها. ولذلك ينبغي للمسلم الموفق أن يعتني بدراسة هذا الباب العظيم وأن يشحذ همته، ودراسة البيوع تحتاج إلى الضبط والتحرير والتنبه لمقاصد الشريعة الإسلامية والإلمام بأصولها وأدلتها المرعية، وكل ذلك يكون عونا لطالب العلم على التفقه في هذا الباب العظيم. وكان العلماء رحمهم الله والفقهاء إذا أرادوا أن يعرفوا منزلة العالم في العلم سألوه عن أحكام المعاملات ودقائق المسائل المتعلقة بالبيوع لكي يظهر إتقانه وضبطه للعلم أو جهله لذلك. فينبغي على طالب العلم أن يحسن الرعاية والنظر وأن يعلم علم اليقين أن إتقان هذا الباب لن يكون إلا بالإخلاص لوجه الله العظيم والصبر على ضبط المسائل المستعصية والنوازل المشكلة. ونسأل الله العظيم أن يعيننا على ذلك وأن يتقبله خالصا لوجهه الكريم. اعلموا رحمنا الله وإياكم أن البيع معاملة أجازها الإسلام ودلت نصوص الكتاب والسنة على شرعيتها وجوازها، وأجمع العلماء رحمهم الله على جواز البيع من حيث الجملة. أما دليل الكتاب على جواز البيع فآيات منها قول الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، فقوله سبحانه وأحل الله البيع أي أجاز للعباد أن يتبايعوا، والمقرر في الأصول أن قول الشرع أحل أو أحل الله بصيغة البناء للمعلوم أو المجهول يعتبر من صيغ الإباحة التي تدل على الجواز والمشروعية. فقول الله جل وعلا وأحل الله البيع أي أن الله جل وعلا أذن للعباد أن يتبايعوا. وهذه الآية الكريمة للعلماء فيها أوجه، أصحها أنها نص عام يدل على مشروعية البيع على العموم إلا ما قام الدليل على استثنائه والحكم بعدم جوازه. وفائدة هذا الأصل أنه إذا اختلف العالمان في حكم بيع فلقائل أن يقول إن الأصل جواز البيع حتى يدل الدليل على التحريم لعموم قول الله جل وعلا وأحل الله البيع. الدليل الثاني قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فهذه الآية الكريمة نصت على جواز البيع ومشروعيته في قوله سبحانه إلا أن تكون تجارة، فقد نص سبحانه وتعالى على جواز أكل المال عن سبيل التجارة، وكذلك قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فقد روى الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسيره لها أنه قال هذه الآية نزلت في بيع السلم، فدلت على جواز هذا النوع من البيوع. الدليل الرابع قوله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يحجون بنية البيع والتجارة، فدلت هذه الآيات الكريمة على جواز البيع. أما أدلة السنة فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم البيع قولا وعملا وإقرارا، فاجتمعت أدلة السنة بجميع أنواعها. أما دليل القول فأحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، رواه الشيخان. فقد دل هذا الحديث الصحيح على مشروعية البيع وجوازه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز البيع، وجاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام في بعض السنن أنه سئل أي الكسب أطيب، فقال صلى الله عليه وسلم عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فقوله وكل بيع مبرور فيه دليل على جواز البيع والشراء. أما الدليل الثاني من السنة وهو دليل الفعل، فقد تبايع النبي صلى الله عليه وسلم فاشترى صلوات الله وسلامه عليه وباع. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى حائط اليتيمين، وذلك في المدينة، فبنى عليه مسجده وحجراته صلوات الله وسلامه عليه، فدل على مشروعية البيع. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه قال لجابر بعنيه، أي بعني الجمل الذي تسير عليه، فدل على مشروعية البيع وجوازه. أما الدليل الثالث من السنة فهو الإقرار، فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على البيع والشراء، وكانت السوق قائمة بالمدينة يتبايعون فيها، فلم ينكر عليهم. ومما يدل على علمه واطلاعه على البيع والشراء ما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وثبت في الحديث الصحيح أن الشيطان يغدو إلى السوق براياته، فدل على علمه بالأسواق، ولم ينكر صلوات الله وسلامه عليه السوق، بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقره صراحة. ولذلك يجوز البيع بهذه الدلالة الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام من القول والفعل والإقرار. وأما دليل الإجماع فقد أجمع المسلمون من لدن عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على مشروعية البيع وجوازه ولم ينكره أحد. إذا ثبت أن البيع مشروع فإن الله جل وعلا شرع البيع وجعل في شرعية البيع وجوازه حكما عظيمة ومصالح للعباد جليلة كريمة، أعظمها أن الإنسان إذا كسب المال استعان به على طاعة الله جل وعلا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن العبد الصالح إذا رزقه الله المال الصالح فذلك خير عظيم وفضل عميم يغبط عليه، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: نعم المال الصالح عند الرجل الصالح. فإذا كسب الإنسان المال الصالح أي الطيب الحلال فأخذ المال من حله وأنفقه في محله كان ذلك من أعظم الأسباب التي تعينه على طاعة الله جل وعلا. ولذلك فاز تجار الصحابة رضوان الله عنهم، فازوا برضوان الله العظيم. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد غزوة تبوك أمر الناس أن ينفقوا ونبذهم إلى الإنفاق في سبيل الله جل وعلا، وذلك في غزوة العسرة. فقام عثمان رضي الله عنه وأرضاه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصب الذهب والفضة في حجره صلوات الله وسلامه عليه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقلب الذهب والفضة وينظر إليها ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وهذه نعمة من الله جل وعلا أكرم بها هذا الصحابي الجليل، مع أنه كان تاجرا لكن كانت تجارته مع الله، ويتخذ التجارة عونا له على طاعة الله جل وعلا. ولذلك لما أصابت الناس المجاعة بالمدينة عام الرمادة وأصبح الناس في قحط عظيم وبلاء عميم، حتى إن الإنسان إذا نظر إلى وجه الأرض كأنه ينظر إلى الرماد من شدة القحط وشدة المؤونة، فجاءت العير من الشام حتى قرعت أبواب المدينة، فخرج التجار إليها يظنون شراءها يطلبون الربح فيها. فسألوا صاحب العير: لمن هي؟ قال: هي لعثمان. فجاءوا إلى عثمان رضي الله عنه وقالوا له: ربح بيعك. قال: كم تعطوني؟ قالوا: نعطيك درهمين في درهم. فقال: أعطيت أكثر. قالوا: نعطيك ثلاثا. قال: أعطيت أكثر. قالوا: نعطيك أربعا. قال: أعطيت أكثر. قالوا: نعطيك خمسة دراهم. قال: أعطيت أكثر. قالوا: ومن أعطاك أكثر منا وليس بالمدينة تجار غيرنا؟ فقال رضي الله عنه: أعطاني الله في الدرهم 10 أضعافه إلى 700 ضعف، أشهدكم أنها صدقة لفقراء المدينة ومساكينهم. فهذه نعمة عظيمة جعلها الله في البيع والشراء، فإذا ابتاع المسلم وطلب المال الحلال بذلك الكسب المباح فإنه يستعين به على طاعة الله. المصلحة الثانية أن المسلم إذا تبايع وحصل المال عف بذلك عن الناس وعاش عزيزا كريما النفس بعيدا عن الذل والمهانة، ولذلك ينبغي للمسلم أن يتعاطى أسباب الكرامة وأن يترفع عن المهانة إلا ما كان من الذل بين يدي الله جل وعلا. المصلحة الثالثة أن المسلم إذا تعاطى البيع فإنه يترفع عن البطالة والخمول، وقد حارب الإسلام الخمول والبطالة، وأراد من المسلم أن يطلب الكسب الحلال من الوجه المباح لما في ذلك من مصالحه الدينية والدنيوية والأخروية، ولكن إذا قعد الناس وحصلت البطالة حصل بذلك من الضيق وتعطل مصالح الناس ما الله به عليم. وقد حارب الإسلام البطالة والخمول، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يأخذ أحدكم حزمة فيحتطب خير له حزمه فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فلا شك أن الإنسان إذا طلب المال الحلال ترفع عن البطالة والخمول، وقد تكون عند الإنسان مواهب جليلة يستفيدها أثناء بيعه وشرائه وأخذه وعطائه. المصلحة الرابعة أن التاجر يستفيد من تجارته مصالح نفسه، فينتقل بين الأمصار والأقطار، فيرى من عجائب الله ودلائل وحدانيته وشواهد عظمته، وكم وجد في التجار الأخيار من حكماء عقلاء زادتهم التجارب حنكة وحكمة وبصيرة بالحياة، يعاملون الناس على اختلاف طبقاتهم وعقولهم، وذلك يعود عليهم بالمصالح العظيمة كما أشار الله جل وعلا إلى ذلك في الحد بقوله سبحانه: ليشهدوا منافع لهم. فهذه منافع عظيمة. المصلحة الخامسة أن البيع يعين الناس على تحقيق مصالحهم في الطعام والكساء والدواء، فإن الإنسان إذا جلب للناس الطعام فإنهم ينتفعون بجلبه، فالتاجر يسافر إلى هنا وهناك ويجلب أنواع الطعام فينفع الناس بذلك، ويبلغهم على إصابة ما سخر الله لهم من الطيبات لكي يحمدوا نعمة الله جل وعلا عليهم، ويجلب لهم الكساء الذي ينتفعون به في صيفهم وشتائهم، وكذلك يجلب لهم دواءهم مما يكون عونا بإذن الله لدفع أسقامهم وأمراضهم. وفي هذا كله مصالح متعلقة بالعامة، فلو فرضنا أن التجار امتنعوا من جلب التجارات كم سيحصل من الضيق والعناء. ولذلك قال بعض العلماء: إذا احتسب التاجر في جلب تجارته أثابه الله على سفره وإقامته، وكتبت له خطواته وأسفاره وعناؤه، وذلك إذا احتسب نفع المسلمين وسد حاجتهم. وقليل من يوفق لهذه النية الصالحة واحتساب هذا الأجر العظيم. هذه بعض المصالح المترتبة على البيع والشراء. والمكاسب كما هو معلوم تنقسم عند العلماء إلى أقسام، فهناك بيوع تتعلق بالطعام وما في حكمه من الأشربة، وهناك بيوع تتعلق بالأموال كبيع الذهب والفضة وصرف كل منهما، وهناك بيوع تتعلق بالكساء ونحوه من القماش ونحو ذلك، وهناك بيوع تتعلق بالزروع والثمار، وهي في حكم البيوع المتعلقة بالأغذية لكنها نوع خاص، وهي المتعلقة بالزراعة. كالتمور والحبوب ونحوها وجميع هذه البيوع قد بين الله جل وعلا في كتابه قواعدها العامة وكذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعل لها ضوابط عرفها العلماء العاملون والأئمة الراسخون فبينوا حلالها وحرامها وفصلوا شرعها ونظامها ولذلك اختلفت أنواع البيوع وتعددت أنواع التجارات وقد اختلف العلماء رحمهم الله أي التجارات أفضل هل الأفضل أن يتعامل الإنسان بالتجارة سواء كانت متعلقة بالقماش أو غيره كالدواب والسيارات ونحوها أو الأفضل أن يتعامل بتجارة الزراعة أو الأفضل أن يتعامل بتجارة اليد كالحدادة والنجارة ونحوها اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة فذهب طائفة من العلماء إلى أن أفضل أنواع المكاسب البيع واحتجوا لذلك بأدلة أولها أن الله جل وعلا أذن به في أشرف العبادات في عبادة تعتبر من أشرف العبادات وهي الحج فقال سبحانه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإنها نزلت في من يريد الحج والتجارة وتكون نية التجارة تبعا فيه قالوا فدل هذا على فضل البيع وأنه أفضل المكاسب الدليل الثاني إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما روى ابن ماجة في السنن أي الكسب أطيب فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور قالوا فدل هذا الحديث على أن أفضل أنواع المكاسب هو المال الذي يجنى من البيع القول الثاني إن أفضل أنواع المكاسب الزراعة وذلك لأدلة أولها أن الله جل وعلا فضل الزرع على غيره لما فيه من طمأنينة النفس وراحة البال ودلائل وحدانية الله وشواهد عظمته ومن أصدق الأدلة على هذا التشريف أن الله لما ذكر نعيم أهل الجنة قال إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا فذكر الزروع أول ما ذكر من النعيم الدليل الثاني على تفضيل الزراعة أن الزراعة فيها توكل على الله وتفويض الأمر إلى الله جل وعلا فالرجل إذا زرع وضع البذر وتوكل على الله جل وعلا وسأل الله أن يحييه ويخرجه فإذا متع الله عينيه فخرج الزرع ورآه بعينيه حمد الله جل وعلا على فضله ورأى دلائل عظمته وشواهد وحدانيته فازداد توحيدا وإيمانا بالله جل وعلا ثالثا أنه إذا أخرج الثمار أنه ينتفع بها الناس وكذلك تنتفع بها الطيور والدواب وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يزرع زرعا فيأكل منه دابة أو يشرب منه طير إلا آجره الله جل وعلا على ذلك كله قالوا فهذا يدل على تفضيل الزراعة على غيرها القول الثالث إن أفضلها كسب اليد ويشمل ذلك الحرف على اختلاف أنواعها من حدادة ونجارة ونحوها ولذلك كان نبي الله داود عليه السلام حدادا علمه الله صنعة لبوس وهي الحدادة فكان في ذلك شرف له عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وذكر الله جل وعلا ذلك في مقام الامتنان. وهذا القول الأخير أن أفضل المكاسب ما فيه عمل باليد، ويشمل ذلك الحرف اليدوية على اختلافها لما فيه من كد الإنسان وعرق جبينه وصبره واحتسابه وتحمله لمؤونة العمل، الأمر الذي يجعل كسبه أقرب إلى الطيب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم. وفي حديث ابن ماجة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الكسب أطيب قال: عمل الرجل بيده. فدل على فضل الحرف اليدوية التي ينتفع الإنسان بها، ويشمل ذلك الكتابة وغيرها. فلو أن إنسانا طبع على آلة ونحوها لدخل في هذا الفضل. وليعلم أن المكاسب لا تطيب إلا بأمرين: أحدهما أن يأذن الله جل وعلا بالعمل الذي يقوم الإنسان بكسب الكسب عن طريقه من بيع وإجارة وشركة ومضاربة ونحو ذلك. الأمر الثاني أن يؤدي الإنسان العمل كاملا على أتم الوجوه. ولذلك كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يتقون الأعمال التي فيها الشوائب ويحذرون منها ويفرون عنها، كل ذلك خوفا من الغش والتقصير في نصيحة المسلم. حتى كان الرجل يتورع عن المال مع أنه لا بأس به، ولكن يخاف الاستدراج فيه. حتى أثر عن بعضهم أنه قال لعامل عنده: بع هذا الثوب بدرهمين. فوقف الرجل يبيعه، ثم مضى ذلك الموكل فباعه ذلك البائع بأربعة دراهم. فلما جاء صاحب الثوب قال له: أربح الله تجارتك، لقد بعته بأربعة دراهم. قال له: بئس والله ما فعلت، ألم تنصح لأخيك المسلم؟ ثم مضى مكث ثلاثة أيام يصيح في السوق: إني وكلت فلانا أن يبيع ثوبي فمن اشترى منه. فجاء الرجل فقال له: أنا اشتريته بأربعة دراهم. قال: يا عبد الله، إني أمرته أن يبيعه بدرهمين فخذ درهميك. فقال: قد طابت نفسي أن أعطيك أربعة. قال: وقد طابت نفسي قبلك بدرهمين، وإني ناصح لك فخذ درهميك. وكذلك أثر عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أنه جاء إلى رجل يشتري منه الفرس، فاشترى منه الفرس، فلما ركبه أعجبه الفرس وعلم أنه يستحق أكثر من الثمن الذي دفع فيه، فرجع إلى صاحب الفرس وزاده في المال. ثم ركب الفرس ثانية فأعجبه فرجع وزاده في المال. فظن صاحب الفرس أن جريرا ضعيف العقل، ففطن جرير لنظره وقال له: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصيحة لكل مسلم. فرأى ذلك من النصح، فكان السلف الصالح رحمهم الله ينصحون في بيعهم وشرائهم وأخذهم وعطائهم. وأدركنا بعض أهل العلم رحمة الله عليهم أنه ربما دخل السوق فوجد البائع يبيع الحاجة تستحق ثمنها الذي هو قيمتها في السوق، قد أنزل من القيمة لحاجة من دين ونحوه، فيعطيه ثمنها بقيمتها في السوق. فإذا سئل عن ذلك قال: إن هذا أخي، وربما أصابه الدين أو أصابته الحاجة، فباع ماله ونفسه غير طيبة ببيعه، فإذا أعطيته حقه كاملا كان ذلك أدعى للبركة فيما أخذ. وهذا له أصل من قوله عليه الصلاة والسلام: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. فكل كسب يقوم على النصيحة للمسلمين والبعد عن الكذب والترويج في البيع فإنه مبارك. ولذلك كان بعض الفضلاء ممن أدركناهم من أهل الورع أنه كان يبيع العطور، فجاءه رجل وسام منه نوعا منها، فقال له بمئة، قال أعطني منه كذا. ثم لما قام ذلك البائع الورع لكي يحضر العطر قال المشتري: أهو أجيد أنواعه. فرجع رحمة الله عليه وقال له: يا هذا، إني أبيعك طيبا اسمه كذا، فلا تسألني عن كونه جيدا، خذ ما رأيت فإن انظر إليه فإن أعجبك فخذه وإلا رده، ولا تسألني عن جودته وكماله. قال: فلما أحضر الطيب، وكان هذا الرجل الذي اشترى منه خبيرا به، قال: والله لقد اشتريته وهو أنفس ما يكون وأجود ما يكون، وإني على علم أنه ما منعه أن يقول بجودته إلا الورع. فكيف بالناس اليوم؟ تجد الواحد منهم يحلف بالله أنه أجيد الأشياء وأنه أفضلها وأعزها، ولربما أعطى فيه غاية النسبة، وكل ذلك خداع وكذب. والله سائل من شهد على تجارته أنها أجيد التجارات سيسأله بين يديه لأنها شهادة، والله يقول في كتابه: ستكتب شهادتهم ما يسألون. فينبغي للمسلم أن يتورع في بيعه وأن يعلم أن طيب الكسب إذا لم تشبه الشوائب، سواء كانت شوائب القول من الخداع والتزييف أو كانت شوائب الفعل. ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم الغش للمسلم حتى عد الغش من الأمور الموجبة لخروج أهله عن السنة، فقال كما في الحديث الصحيح عنه أنه دخل السوق فوجد رجلا يبيع الطعام، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فأصابت بللا، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: هل لا جعلته من أعلاه حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يقيم تجارته على أكمل الوجوه وأتمها. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي رواية عنه أنه قال: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال بعض العلماء: ومفهوم هذا الحديث أن يكره لإخوانه ما يكره لنفسه. والغالب في الإنسان أنه إذا تبايع مع الناس على النصيحة وأعطى أموالهم إليهم كاملة طيبة بها نفسه أن يبارك الله له في تجارته وماله وكسبه. ولكن إذا أقام تجارته على الخداع والكذب والتزييف والمكر بالمسلمين مكر الله جل وعلا به، ولربما متعه بالتجارة إلى حين واستدرجه ثم أخذه أخذ عزيز مقتدر بدعاوى المظلومين. ف فينبغي للمسلم أن يتحفظ، فإن الأموال عزيزة على أهلها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وقد بعثه يأخذ حق الله من عباد الله: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. والله يقول في كتابه: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فالإنسان مجبول على محبة المال كما قال الله جل وعلا: وأحضرت الأنفس الشح. وقال سبحانه: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. وهذا كله والله رب الأموال ورب أهلها. فكيف إذا أخذ الإنسان مخلوقا من مخلوق كيف سيكون حاله؟ ولربما ظلم المسلم أخاه فأخذ عليه ماله الذي وصل إليه بعد جهد جهيد، فرفع كفه يشتكي إلى الله، فانتقم الله جل وعلا من ظالمه. وقال العلماء: إن المكاسب الخبيثة شؤم على صاحبها وعلى أهله. والغالب أن الإنسان إذا كسب المال الحرام أن يجد أثر ذلك أول ما يجده في عبادته، فيسلب الخشوع ويسلب قبول الدعوة، كما قال صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه وأرضاه لما قال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال له: أطب مطعمك تستجب دعوتك. وذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، ومطعمه بالحرام وملبسه بالحرام وغذي بالحرام، فأما يستجاب لذلك؟ أي كيف تستجاب له دعوته؟ ولذلك قال العلماء: من أخذ المكاسب الخبيثة فإن الله يسلبه حلاوة الخشوع وإجابة الدعاء، وكذلك ينتقم الله منه في أهله. حتى كان بعض العلماء إذا جاءه الرجل يشتكي من زوجه أنها تنكرت في أخلاقها، سأله عن أمرين: سأله عن حاله في الصلاة، لأن الله أمر بالمحافظة على الصلاة بين المشاكل الزوجية كما في آيات البقرة، فإنه لما ذكر المشاكل الزوجية أعقبها بالأمر بالمحافظة على الصلاة، ثم أتبعها بمشاكل الطلاق. قال بعض العلماء: كأن الآيات تشير إلى أنه ينبغي للمسلم أن يحافظ على الصلاة حتى يحفظ في زوجه وأهله. وكذلك الأمر الثاني: كانوا يسألون الرجل إذا اشتكى من أهله عن مكسبه، قالوا: لربما كان مكسبه خبيثا، فسلط الله عليه زوجه وولده. ولذلك قال بعض العلماء: إن من أطعم أهله الحرام كانوا خصوما له بين يدي الله جل وعلا. وقال بعض العلماء: لا يؤمن من الرجل إذا أطعم زوجه وأهله أن يتعلقوا به فيسألون الله جل وعلا عن أذيته لهم بالحرام. فينبغي للمسلم أن يبتعد عن المكاسب الخبيثة ولو كانت كثيرة، فإن الدنيا حلوة خضرة، والله مستخلف العباد فيها، فمنهم العفيف المتعفف، ومن عف عن الحرام فقد حفظ دينه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله. فمن عاش على العفة والبعد عن الحرام والشبهات فإن الله يعفه. وجاء عن الحسن البصري رحمة الله عليه أنه اشترى شيئا بأربعين ألف درهم، ثم اشتبه في ذلك البيع، فسأل علماء زمانه في بلده يقول الراوي فكلهم أفتوه أنه حلال فوقعت الشبهة في نفسه فباع فرد ذلك البيع. يقول الراوي والله ما به حرمة ولكن فيه شبهة وكان ورعا عنها رحمة الله عليه. فينبغي على المسلم أن يطلب المكاسب الطيبة ولذلك أمر الله بها المؤمنين كما أمر بها جميع الأنبياء والمرسلين فقال في كتابه المبين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فقوله كلوا من الطيبات أي المكاسب الطيبة. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فينبغي للمسلم أن يتحرى الحلال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك واجعل رزقنا حلالا واجعل خيرنا واجعل الخير لنا في جميع أمورنا إنك ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا الله وإياكم بهذا العلم وزادكم الله علما وتقوى وإخلاصا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما هي النية الصحيحة في البيع حتى تكون عبادة وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن نوى ببيعه أن يطلب الحلال الذي أمره الله بطلبه وأن يستعف بهذا الحلال عن الحرام وأن يعف أهله وزوجه فإنه مأجور على جميع ما يكون من تجارته المباحة. فهذه هي النية، أن ينوي أن يستعف بالحلال عن الحرام وأن يعف أهله عن الحرام بما يكتسبه لهم. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأته يكون له بها أجر. فمن نوى هذه النية الصالحة أثابه الله وآجره. الأمر الثاني أن ينوي بحسب الأعمال حتى يكون له فضل التجارة مع فضل النفع للناس. فمن جلب تجارة من مكان بعيد وقصد بذلك أن يعين المسلمين وأن يكف حوائجهم عن غيرهم من أعدائهم فإنه يثاب على هذه النية ويؤجر على هذه التجارة. والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، فقد يحتج البعض بترك التجارة أو البيع والشراء واكتساب المال بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 50,000 سنة، فما توجيهكم أثابكم الله؟ هذا الحديث لا إشكال فيه، لأنه والحمد لله لم يقل إن الفقراء يدخلون قبل أهل البيع. فقد يتبايع الإنسان وهو فقير، ألا ترى الإنسان يبيع حاجة يومه ثم يشتري بها؟ وقد قال الله جل وعلا وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فلذلك لا يمتنع الوصف بالفقر والمسكنة مع وجود الكسب، هذا شيء خارج عنا نحن فيه. ولذلك لا حرج على الإنسان أن يطلب قوت يومه وقوت أهله ويعف نفسه. ولذلك يعتبر هذا الحديث خارجا عن موضع ما نحن فيه من فضل التجارة والكسب. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه الفقراء وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويتصدقون ويصلون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال صلى الله عليه وسلم أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتموهم؟ قالوا بلى. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه، وقد تقدم معنا هذا الحديث. قال فجاء الفقراء واشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا علم إخواننا بما ذكرت لنا فعملوا مثل عملنا. فقال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. حديث الفقراء ينبغي أن يعلم أنه يدل على أن الفقر إذا ابتلى الله العبد به فإنه سلوان له يمنع السؤال عنه، ولا يمنع أن الغني الشاكر الذي يسخر المال أن يحبس عن الجنة للسؤال ثم يدخل في الجنة في منزلة لا يكون فيها الفقير. هذا أمر ينبغي التنبه له. الحبس أو تأخر الدخول للجنة لا يمنع الحصول لأعلى مراتبها، فإنهم يحبسون لكي يسألوا، فيسأل الإنسان كما يسأل الأنبياء ليسأل الصادقين عن صدقهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنهم يحبسون ليسألوا، وهذا الحديث سلوان لمن أصابه الله بالفقر، أنه من عزائه أنه لا مؤونة عليه. ولذلك أثر عن هارون الرشيد أنه مر على فقير فقال له يا أمير المؤمنين، نظر إليه فكأنه عجب من رثاثة حاله، فقرأ ذلك الفقير في عينيه فقال يا أمير المؤمنين لا تعجب مما أنا فيه ولا تزدري نعمة الله عليه، فإني آكل كما تأكل وأشرب كما تشرب غير أنك تسأل ولا أسأل. فبكى هارون رحمة الله عليه، يعني ليس في الدنيا إلا الأكل والشرب والنوم، آكل كما تأكل وأشرب كما تشرب وأنام كما تنام، ولربما نام الفقير بعين أهنأ له من الغني، فإن الغني والعياذ بالله يمسي وقلب له في شرق الأرض مع تجارته، وقلبه الثاني مع تجارة له في المغرب، حتى والعياذ بالله لربما يهلك بهذا الهم والغم، ولربما يعيش لا يستطيع أن يطعم كل الطعام ولا يستطيع أن يشرب كل الشراب، ويرى أمامه الألوف والملايين ومع ذلك محبوس عن شهوة طعامه وشرابه، نسأل الله السلامة والعافية. وأذكر قصة طريفة هي عبرة أسوقها عبرة، حضرها الوالد رحمة الله عليه بنفسه. يقول لما كانت الحرب العالمية الثانية، يقول اشتد الأمر على الناس فكان الكيس من الأرز يشترى به البيت من شدة المؤونة، نسأل الله لا يبتلينا ابني في هذه الأيام. فيقول جيء بخبرها إلى تاجر من كبار التجار وهو على دفتره، فقيل له ارتفع سعر الأرز، وكانت له باخرة قد جاءت عن طريق ينبع، وهذا بالمدينة. يقول فلما جاءه الخبر أن السعر ارتفع لم يتحمل الصدمة فمات على دفتره، نسأل الله السلامة العافية. قال وفي عيني، يقول لما نزل انتهت الحرب إذا بتاجر قد اشترى تجارة لا أدري هل هي الأرز أو الحرب نسيت، قال فجاءه الخبر أنه قد نزل سعرها، قال فسقط من فوق كرسيه. قلت سبحان الله، هذا عند غلائه وهذا عند كساده، فلا خير في المال إذا ألهى وشغل عن طاعة الله جل وعلا. ولذلك كما يعني يقول الحكماء إن الإنسان يحتاج إلى طعامه وشرابه ولباسه، فإن وجد مطعمه ومشربه وملبسه فما وراء ذلك فضل، إن حصل له فالحمد لله، وإن لم يحصل فلا يشتغل بذلك. ولذلك قال علي زين العابدين في الأبيات التي تنسب إليه، ننظر إلى من حوى الدنيا ليجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن، من الذي خرج منه من هذه الدنيا. فنسأل الله العظيم أن يجعل ما قسمه لنا من الأموال عونا لنا على طاعته ومحبته، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ، رجل اشترى سلعة مسروقة ما علمي بأنها مسروقة، ولكن الشيطان لبس عليه بأنه يحل له شراءها، وقد تاب هذا الشاب وعرف أن شراءه لهذه السلعة غير صحيح، فأراد إرجاعها لذلك الذي اشتراها منه، ولكن الآخر رفض إرجاعها بحجة أنه لا يملك نقودا لرده عليه، وهو لا يعرف صاحبها الأصلي، فهل يتصدق بها بنية صاحبها الأصلي بعد بيعها، وهل يجوز أخذ، يقول هل يجوز لي أخذ مالي الذي دفعته فيها وأتصدق بالجزء الباقي بنية التخلص أو بنية صاحبها، مع العلم أنها تباع بقيمة أكثر من القيمة التي اشتراها هذا الرجل. هذه السلعة المسروقة فيها حقان، حق لله وحق للمخلوق. أما حق الله فيوم اعتديت حدوده واشتريت شيئا لا يأذن لك بشرائه، وقد قال في كتابه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فأعمت على الإثم وأعمت على العدوان. أعمت على الإثم هو السرقة، وأعمت على العدوان إذ مكنت سارق السلعة من مالها، من المال الذي لا يستحله، وبناء على ذلك أثمت فيما بينك وبين الله، وهذا الإثم يرتفع بتوبتك التي ذكرتها في سؤالك، فتوبتك إن شاء الله ترفع هذا الإثم الذي بينك وبين الله. أما الحق الثاني فإن البيع فاسد يعتبر باطلا، لأن الإجماع منعقد على أن الإجابة والقبول في البيع شرطه أن يكون البائع مالكا للمثمن، وأن يكون المشتري مالكا للثمن أو مأذونا لهما بالتصرف فيه، وهذا الذي سرق ليس بمالك ولا مأذون له بالتصرف في الملك، ولذلك يحكم ببطلان هذا البيع وفساده. وبناء على ذلك فأنت بالخيار بين أمرين، إما أن تسأل صاحب السلعة، أن تسأل السارق عن صاحب السلعة التي الذي سرقت منه وتخبره وتمكنه من أخذ السلعة تعطيه إياها، ثم ترجع بالثمن على من أعطيته الثمن، وإن عسر أو تعذر العلم بصاحب السلعة الأصلية فبعها، ثم بعد ذلك تصدق بثمنها على نية صاحبها، وبهذا تخرج إن شاء الله من تبعة هذا الشيء، والله تعالى أتابكم الله. وهذا سائل يقول: ما حكم الدعاية في البيع؟ الدعاية في البيع لها صور. أولا هي من العقود الجائزة أن يجعل الإنسان إعلانا عن سلعة، ولكن ينبغي أن يتقي الله في إعلانه وأن لا يشتمل على المحاذير كالصور الفاتنة فإنها محرمة، ولا يجوز فتن عباد الله عز وجل على حساب الدنيا، وهذا أمر ينبغي التنبه له ويأثم من يكون سببا فيه. الأمر الثاني أنه لا يجوز احتكار الناس بالدعاية، بمعنى أن لا يصنع الدعاية على سبيل يحتكر به من يشتري منه، ولكن يكون ذلك بالمعروف. فإذا احتكر الناس كما هو الحال في تخفيض السلع أو المبالغة في وصفها فهذا ظلم، يعتبر ظالما لإخوانه. ولذلك نبه العلماء على أنه إذا كان البائع في السوق مع التجار أنه لا ينبغي أن يجعل شيئا يتميز به عن غيره على سبيل احتكار من يشتري منه، لما في ذلك من الضرر. وقد أشار الشاطبي إلى ذلك في القاعدة النفيسة، وهي القاعدة الرابعة من قواعد الفقه الإسلامي: لا ضرر ولا ضرار. قالوا: ومنها الأذية في السوق، فكل من طلب مصلحة بإضرار بالغير صرف إلى مصلحته وكف عن الإضرار عن الغير، هذا أصل في الشريعة. ولذلك ينبغي للمسلم أن يعلن، ولكن بشرط أن لا يكون على طريقة يحتكر بها من يشتري منه، وإنما يكون بالمعروف، ولا حرج عليه في الإعلان، والإجارة على الإعلان جائزة، ولكن بالأصول والضوابط الشرعية التي سبقت الإشارة إليها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وسائل يقول: ما حكم المماكسة في البيع بالأخذ والرد، وهل هذا يقل البركة؟ المماكسة في البيع ورد فيها حديث أم النار قالت: يا رسول الله، إني إذا أردت أن أشتري الشيء ثمته بأقل من ثمنه، فما زال صاحبه يرفعه حتى يبلغ الثمن الذي أراه فأنقده إياه، وإن أردت البيع ثمت بالثمن الذي هو أعلى حتى يبلغ الثمن الذي هو يستحقه فبعته عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: سوميه بحقه، فإن شاء أخذ، فإن أردت فخذيه أو رديه، وإن شاء أخذه أو لم يأخذ. ولذلك قال العلماء إنه لا ينبغي المبالغة في السوم. فإذا قال لك إنسان إن هذه السلعة قيمتها 100، وأنت تعلم أن قيمتها المعتدلة 100، وأن هذه 100 قيمة حقيقية لها، فليس من حقك أن تقول 80، لأنه ظلم لأخيك المسلم وأذية له، لأنك إذا اشتريتها منه 80 ليس من النصح الكامل له، لأنك تعلم أن قيمتها 100. وهذا النوع من المماكسة كرهه العلماء، قالوا: والغالب أن الإنسان إذا أخذها لا يبارك له في السلعة، ولو أن الرجل أعطاك البيع صحيح، لو أن السيارة قيمتها 100,000 وأعطاك إياها 90 وأنت تعلم أن قيمتها 100 تعطاها، ولكن لا ترزق بركتها على الكمال، يعاملك الله كما تعامل العباد، وهذا من سنن الله جل وعلا. ابحث عن إنسان يأخذ الشيء بحقه وجدت له البركة، كما في حديث حكيم رضي الله عنه: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. السماحة. فإذا جاءك الرجل وقال لك السلعة 100 وتعلم أن هذه السلعة تستحق 100 فأعطيه 100، لأنك لو كنت مكانه ما رضيت أن يقال لك 90. فارض لأخيك ما ترضى لنفسك. هذا النوع من السوم الذي أشار إليه حديث أم النار، وأشار إليه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في ترجمة هذه المرأة في الإصابة، في أصل على أنه يكره السوم على سبيل الإجحاف. أما إذا كان السوم على الحقيقة السلعة قيمتها 90 فقال لك قيمتها 100، فساومته لإنزالها إلى قيمتها الحقيقية فلا حرج. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لجابر بعنيه، يعني الزمن، قال هو لك يا رسول الله، قال بعنيه بدرهم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم زاده في الدراهم. فالمقصود أن الجمل لما أعيا كانت قيمته يستحق الدرهم، ولما أصبح عزيزا كريما يستحق الأكثر، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الجمل وقال أتراني ما كستك وأنا أريده، أتراني ما كستك وأنا أريده. وثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أيضا دليل الثاني على مشروعية السوم والأخذ والعطاء، قوله عليه الصلاة والسلام لا يصوم على أخيه، نهى عن سوم الرجل على سوم أخيه، وسوم الرجل على سوم أخيه يدل على أنه يجوز إذا لم يكن ثم سوم، لأنه قال على سوم أخيه، فأقر الذي سام أولا. والسوم كما هو معلوم يتراب حتى ينفصل السوم، كأن يقول له عشرة قال قد بعته، وأما إذا زاد وأنقص إنه سائم، فدل هذا على مشروعية السوم. وقال لا يبيع على بيع أخيه، وهذا كله في الرفع والنزل، في الرفع من القيمة والإنزال منها. الأمر الثالث في هذه المسألة قال بعض العلماء بالمنع، وهو قول شاذ ينبني على حديث ضعيف ضعفه الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السوم، وهو حديث ضعيف. والصحيح أنه يجوز السوم وتجوز المماكسة بالضوابط التي سبقت الإشارة إليها. وأنبه على مسألة أخيرة وهي الأذية باللسان عند السوم، ونبه عليها بعض العلماء أنه لا يجوز للمسلم إذا جاء إلى رجل يبيع مثلا سلعة بعشرة قيمتها في نظره أنها تسعة، فيقول له يا أخي ما يجوز، اتق الله، عشرة اتق الله، يا أخي هذه سلعة إن شاء باعها بعشرة إن شاء باعها بمئة، وهذه طيبة نفسي أن يبيعها بعشرة أو بمئة. فلا يجوز أن تدخل الألفاظ الشرعية التي تدل على ارتكاب المحاذير والمحرمات في مثل هذا، بل ينبغي أن يتورع الإنسان أثناء صومه، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أنه تعلم كيف أن التجارة في هذا الزمان قد تطورت وأصبحت معقدة، فكيف يتم صياغة هذه الأحاديث، أعني أحاديث البيوع، على هذه الحال، وكيف يتم تعلم هذا الكتاب حتى يستطيع طالب العلم أن يطبقه على واقع البيوع اليوم، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فجزاك الله كل خير، نعم ما ذكرته أيها السائل. وكتاب البيوع كتاب دقيق، ويحدث لكثير من طلاب العلم السآمة والملل، وقليل من يصبر عليه. ولا شك أن الشيء إذا عظم بلاؤه عظم تحصيله، بمعنى أن من يحصل يحتاج إلى صبر، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. فإذا كان الله أراد بالعبد الخير صبر وصابر، وربما يمل وربما يسأم، وإن كان المؤمن لا يمل حكما لله ولا يسأم من شريعة الله عز وجل. فوالله كم من قلوب تتمنى مجالس في أحكام بيعها وشرائها. فإذا وفق الله طالب العلم وظفر بمجلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو في آيات الكتاب، أو في متن فقهي يدلل له من عالم موثوق بعلمه، فليشد على ذلك أزره، وليعض عليه بالناجذ حتى يحصل على أتم الوجوه وأكملها. وأوصي بأمور: أولا، النساء العصرية، والشريعة لما ذكرت الأحكام ذكرتها كقواعد، وثق بالتجربة أن الشريعة لن تعجز يوما من الأيام أن أن تسير شؤون العباد في أموالهم، في أنكحتهم، في طلاقاتهم، في جميع شؤونهم، في جناياتهم، أبدا ما عجزت. ولقد وقف المسلمون على مشارق الأرض ومغاربها وهم يحكمون شرع الله عز وجل، ما ازدادوا من العباد إلا إجلالا وإكراما ومهابة وبرا بهذه الشريعة. فثق أن المعاملات العصرية لا يهولك صورتها ولا يهولك الجديد، فلا زالت ينابيع الإسلام غضة طرية، والله كأن الشريعة نزلت اليوم، بل كأنها نزلت الساعة، صالحة لكل زمان ومكان. دخلت في أحكام الجراحة الطبية، والبحوث نادرة، وقد لا يوجد بحوث، وكنت أتعجب كيف أني أكتب بحثا في هذا الباب الذي ما سبق أن تكلم فيه أحد. والله إني أشهد الله جل وعلا وأشهدكم على أن الذي كتبته في أحكامه مع شهادة بعض العلماء على أنه واف، والله لا يأتي بربع ما وجدت من كلام العلماء وأصوله، وما هو إلا اختصار فقط لكلامه. الشريعة غضة طرية، وكتب العلماء زاخرة بعلم عظيم، ولكن من يكشف تلك الكنوز؟ ومن يميط اللثام عن تلك المخدرات وتلك الجواهر النفيسة والعلوم النافعة؟ ولكن من يحتسب الأجر عند الله عز وجل بالصبر والمصابرة؟ فهذه هي العتبة الأولى ونحن ندرس المعاملات. من يري الله من نفسه الصبر والجلد سيرى. قد نتكلم عن الحديث، يأتينا حديث الخيار ومنهجي كالتالي. أذكر خلاف العلماء، ما معنى هذا الحديث؟ هذا الخلاف الذي تسمعه عن سعيد بن المسيب وعن ربيعة الرائي وإبراهيم النخعي وغيرهم من سلفك الصالح هو المعين لليوم، وهو المعدن للمسائل التي نريد أن نقررها اليوم، لأن أئمة السلف رحمة الله عليهم هم الذين حازوا الفضل من الله عز وجل في بيان أصول الشريعة وضوابطها. فبعض من يكون قاصر الفهم يقول: عجبا والله، أنا أتكلم على خلاف إبراهيم النخعي ونحن عندنا مسائل معقدة في البيع في المعاملات والتجارات والمبادلات المالية، لماذا؟ لأنه لم يتصور ما الذي قاله سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي. والله كلمة واحدة في بعض المعاملات تعتبر قاعدة من قواعد البيوع، في بعض الأحيان كلمة من إمام من أئمة السلف تعتبر أحيانا قاعدة من قواعد المعاملات. لا تحتقر كلام السلف. الذي ضر كثير من الشباب اليوم أنهم لا يجلون السلف الإجلال الذي ينبغي. ولما قرأت على الوالد رحمه الله عليه قال لي: خذها مني نصيحة، إن أردت علما زاكيا موثوقا فكن أحرص ما تكون على أي باب من أبواب الفقه أن تقرأه بكتب المتقدمين. كتب المتأخرين سهلة ميسرة، فالذي يقرأ فيها ويضبط عن طريقتها يحس أن الأمور واضحة، لكن إذا جاء إلى الجديد لكي يستنبط لكي يفرع لكي يخرج لكي يبني فرعا على أصل لا يستطيع، لأنه تعود على علم ميسر سهل. لكن الأولين يعطوك عبارة علمية، نفس العبارة صياغتها علما دلالتها علما، تأخذ هذين تستفيد منها أول شيء في كمال التصور وشمولية النظر وحسن الإبداء والتصوير. أبدا إذا ارتبطت بكتب السلف الصالح ارتباطا وثيقا سهل عليك فقه اليوم، لكن الأمر يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى درجتين. الدرجة الأولى أن تقبل على كلام الأولين وألا تكون مثل من هو ضعيف الهمة فيقول: ماذا نريد من خلاف إبراهيم النخعي وسفيان الثوري؟ ابقى وخذ هذا العلم النافع من هؤلاء العلماء الأعلام، واعرف الأصول الموجودة في الشريعة ومسالك العلماء. إذا ضبط هذه المرتبة تأتي إلى مرتبة ثانية، وهي تصور المسائل العصرية ونقلها إلى قواعد الأولين. أبدا ما تجد صعوبة. البيع أعطوك ضوابط أولا أنواعه، ثم لن تجد والله تسع صور للبيع لن تستطيع أن تجد بيعا على وجه الأرض يخرج عنه. جمع البيع كله في تسع صور، ولذلك يعني هذه التسع صور لا يمكن أن يستطيع الإنسان يخرج بيعا عنها. أنا قد تسمعها تستعجل تقول: ايش علاقة هذا الواقع؟ يقول لك: إما بيع عين بعين أو ذمة بذمة أو عين بذمة، وكل واحد منهما إما ناجزا من الطرفين أو نسيئة من الطرفين أو ناجزا من أحدهما نسيئة من الآخر. كم صورة؟ تسع صور. عينا بعين ناجزا منهما نسيئة من أحدهما ناجزا من أحدهما نسيئة من الآخر، ذمة بذمة كذلك، عينا بذمة كذلك. لن تستطيع أن تجد بيعا على وجه الأرض يخرج عن هذه التسع أبدا، وهذا بشهادة العلماء وبالاستقراء والتتبع. لكن كلمة عينا بعين لو تأتي إلى تفسيرها وشرحها قد تمكث بالتحري والضبط أسبوعا كاملا حتى تعرف ما معنى كلمة عين بعين، ما معناها، ما مثالها، ما ضوابطها. العلم يحتاج إلى صبر. فبعض ممن لا يحسن فهم علم الأولين بمجرد ما يسمع خلاف العلماء يقول: إيش علاقة خلاف العلماء بواقعنا اليوم؟ تأتي إلى حديث البيعان بالخيار تقرر أولا منهج العلماء في الخيار، ثم تأتي إلى الصور العصرية تقرأ أول شيء مناهجهم في الخيار من أثبتوا ومن نفى، ثم بعد ذلك تنتقل إلى شروط من أثبت هذا الشيء، تعرف الراجح من أقوالهم هل إثباته أو نفيه. إن كان نفيه لا إشكال، يبقى عندك مبحث واحد في البيوع المعاصر وهو أن كل خيار يوجد تنفيه. إن قلت الراجح أن الخيار ثابت تسأل: ما هي ضوابط الخيار؟ ما هي شروطه؟ ما هي أوصاف الشرعية؟ بعد ما تضبط هذا من كتب سلفك الصالح تنظر: أعطوني أي بيع خيار على وجه الأرض وأريكم هل هذا من جنس ما أذن الله به أو لم يأذن به. لم تعجز أبدا بإذن الله، وأتي بأي بيع وأي معاملة. لا يغرك أنك تسمع أنه باع طن من الذهب بثلاثة أطنان فتسمع ذهب وأنه بالأطنان، أبدا الأمر بسيط جدا، يتفرع على كلمتين وهو على كلمة بيع الصرف، وتذهب إلى قواعد الصرف وتجد أن الطن من الذهب بالطنين أو الثلاثة يتفرع على كلمة واحد أو كلمتين من كلام السلف. السلف رحمة الله عليه. فالأمر يحتاج إلى تحري. أولا الصبر على كلام العلماء. كنا نقرأ هذه الأحاديث والنصوص الواردة ويصيبنا نوع من الملل والسآم، ولكن اليوم حمدنا ما كان العلماء رحمة الله عليه يقولون لنا بالأمس. فاصبروا رحمكم الله. الوصية الأخيرة التي أوصي بها وهي أن الإنسان ربما يكون علمه بسيط وقد يكون عاميا، فلا يستكثر على الله أن الله يفتح عليه ثقا في البيوع. لا تستكثر على الله. والله إني لا أعرف من العوام من كان يحافظ على مجلس الوالد إني أرجع إليه وحفظت منه بعض مسائل البيع في فتاوى الوالد رحمة الله عليه، وبعضها أخبرني بها بعد وفاته. فلا تستكثر على الله، فإن الله يعظم منك أن تخرج من بيتك إلى حلقة من حلق السنة من أجل أن تتعلم لكي تعلم الأمة. ولربما أنك تخلص ينفع الله بك إنسان يترك الربا أو تبين له حرمة ربا في مسألة فتؤجر على ذلك. فلذلك أقول يعني ينبغي أن لا يهمكم المسائل التي تكون معاصرة، ولكن المهم كل المهم أن نصبر على فقه السلف وأن نحسن الضبط لهذه المسائل. وكل مجلس تقرأ فيه كلمة أو ضابط تذهب إلى البيت وتراجعه، وبمجرد رجوعك للبيت أول ما تفكر فيه مراجعة هذا العلم، وتختار رجلا أو رجلين من أهل العلم ومن طلاب العلم الثقات حتى تذاكر معه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهبنا علما يرضيه عنا، وأن يجعل هذا العلم خالصا لوجهه الكريم.